أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الله يسمع وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور Oh, yeah. ثم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا والذين كفروا لهم نار جهنم وهم يصطرخون فيها أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر for صدق الله.